الفاعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب من قرا، وتاء تأنيث فعل الماضي إذا كان لأنثى فأبت هند الأدى وإنما فعل. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تبين لي من قول المؤلف كما هو أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى أنه يشير إلى ما كان مرفوعا بفعل وما كان مرفوعا باسم، فهما كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه، ونعم الفتى هذا تكميل لما رفع بالفعل أي لما كان عامله فعلا، إلا أنه يفرق بين قوله نعم الفتى وبين قوله أتى زيد بأن نعم الفتى فعلها جامد وأتى زيد متصرف، هذا الفرق. والمهم أن الفاعل هو الذي يقع بعد الفعل أو ما كان بمعناه مرفوعا به. طيب، هل يمكن أن يكون الفاعل قبل الفعل؟ الجواب على كلام المؤلف لا يمكن، لأنه قال وبعد فعل فاعل، وقيل يجوز أن يتقدم الفاعل على الفعل، ويظهر أثر ذلك في المثال. فإذا قلنا بعدم الجواز قلنا الرجلان قاما، إذا قلنا بعدم الجواز، وإذا قلنا بالجواز الرجلان قاما بدون ألف، لأنه على الأول يكون الرجلان مبتدأ وقاما فعل وفاعل والجملة خبر مبتدأ، وعلى الثاني يكون الرجلان فاعلا مقدما وقاما فعل مؤخر. نعم، وذكرنا قاعدة سبقت لنا، قاعدة نعتبرها أصولية عظيمة في باب النحو، ألا وهي إذا اختلف النحويون في شيء أخذنا بالأسهل ما لم يمنع منه مانع. قال وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. قوله بعد فعل فاعل أظن شرحنا هذا، فإن ظهر فهو أي فهو الفاعل، والأمر واضح، مثل قام الرجل، مات السبع، الفعل الفاعل الرجل والسبع، وإلا فضمير استتر، يعني وإلا يظهر فهو ضمير استتر وجوبا أو جوازا. نقول إن كان تقديره أنا أو نحن أو أنت فهو مستتر وجوبا، وإن كان تقديره هو أو هي فهو مستتر جوازا. وقيل إنه مستتر وجوبا مطلقا، لأنك إذا قلت قام هو مثلا وأظهرت الضمير لم يكن هذا الضمير فاعلا بل توكيدا. لكن مشهور ما ذكرناه أنه ينقسم إلى مستتر وجوبا وإلى مستتر جوازا، فما كان تقديره أنا أو نحن أو أنت فتقديره فهو وجوب، وما كان تقديره هو أو هي فهو جواز. ثم قال وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء، جرد فعل الأمر. وقوله إذا ما أسند، ما هذه زائدة لأنها أتت بعد إذا، ويا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة، وهو أي زيادة ما أحد المحامل العشرة التي تأتي إليها ما، وقد جمعت في بيت يتلوه علينا العقيد. حامل ما عشر إذا رمت عنها أحافظ على بيت سليم من الشاهد، ستفهم وصل شرط الوصل، ستفهم شرط الوصل فعجب نكرها بكف ونفي زيد التعظيم. نعم، هذه محاملنا لها عشرة معاني ذكرت في البيت، منها الزيادة ومن ضوابط الزيادة أن تأتي ما بعد إذا، وهنا إذا ما أسند أي إذا أسند لاثنين فقام الرجلان أو جمع كفاز الشهداء، هذا هو اللغة المشهورة التي جاء بها القرآن، أن الفعل إذا أسند إلى اثنين أو جمع وجب تجريده من الضمير. طيب وين اسند الواحد؟ ما يحتاج الى ضمير، ما هو من باب اولى، ما يحتاج الى ضمير، لا يحتاج الى ضمير، فتقول قام الرجل. طيب كفاز الشهداء، هذا هو المشهور من لغه العرب وبه نزل القران الكريم. فان قال قائل كيف تجيبون عن قول الله تعالى ثم عموا وصموا كثير منهم، ثم عموا وصموا كثير منهم، قلنا لا نسلم ان قوله كثير فاعل، بل هو بدل بعض من كل، لان قوله ثم عموا وصموا هذا للعموم، كثير منهم اخرج بعض، فهو بحقيقه بدل من الواو، بدل بعض من كل، ونحمله على ذلك وجوبا لان القران انما نزل باللغه الفصحى، واللغة الفصحى لا يتحمل الفعل فيها ضمير اثنين أو ضمير جمع. قال المؤلف وقد يقال سعد وسعدوا، والفعل للظاهر بعد مسند. قد يقال من يقوله؟ العرب، العرب يحكمون ولا يحكم عليهم، يعني قد يقول بعض العرب سعد الرجلان، سعد الرجلان، وسعدوا القوم، والفعل للظاهر بعد مسند، أي بعد هذا يأتي مسندا إلى الفاعل، فيقال سعد رجلان، سعد سعدوا مسلمون، والفصحى سعد رجلان سعد مسلمون. وأفاد المؤلف رحمه الله بقوله وقد يقال أنها لغة ضعيفة، لأن قد تفيد التقليد، وتسمى هذه اللغة لغة أكلون البراغيث، هذا رجل تعب من البراغيث تصعد على جسمه وتقرص وتؤذيه، فجعل يقول أكلون البراغيث، كلوني البراغيث، فهي لغة. وهذه اللغة تجعل الواو علامة جمع فقط ليس لها محل إعراب، فتقول عليها أكلوني فعل ماض، والواو علامة جمع، والنون للوقاية هو الذي مفعول به، والبراغيث فاعل مرفوع بضمة ظاهرة على آخره كده. لو قال أكلوك البراغيث مين أكلوني؟ نفس اللغة. طيب اللغة الفصحى في هذا التركيب أن تقول أكلني البراغيث وأكلك البراغيث، ولا تأتي بعلامة الجمع، لا تأتي بعلامة الجمع، هذه هي اللغة الفصحى. طيب أوردنا آية من كتاب الله وهي قوله تعالى ثم عموا وصموا كثير منهم، وأجبنا عنها بأن كثير بدل بعض من كل، لأن قوله فعموا وصموا يشمل الكل، فإذا قال الكثير منهم أخرج البعض، وهو كذلك. ولا ينبغي أن نحمل القرآن الكريم على هذه اللغية القليلة، لأنه إنما يحمل على أي لغة؟ اللغة الفصحى، لأنه بلسان عربي مبين. وقد يقال ساعد وساعد والفعل الظاهر بعد مسلم. طيب لو أنني صححت ورقة إجابة طالب كتب قالوا المسلمون كذا وكذا وقالوا الكفار كذا وكذا، هل أعتبر هذا خطأ أم صوابا؟ خطأ. احتج علي فقال هذه لغة بعض العرب وأنا من هؤلاء البعض، أقول له أنت من هؤلاء البعض فأنت معذور باجتهادك، لكني أنا من البعض الآخر فلا بد أن أصحح على ما أعتقد، ولا يجوز أن أحكم بما لا أعتقد. إذن يشطب عليه ولا لا؟ يشطب عليه. ولو أننا تتبعنا الرخص كل ما غلط واحد قال هذه لغة، نعم لارتبك الناس، كما يقول الله أكبر أقول الله أكبر لغة، آمين أقول آمين لغة، أبي أقول أمين لغة، نعم كل شيء لغة. ولا نقبل من كل واحد الآن أن يقول إني على اللغة الفلانية. لماذا؟ لأن هو مضينا اللغة الآن، حتى اللغة الفلانية مو عليها. وإذا أضيعها نرجع إلى إيش؟ إلى الأصل، الأم، لغة العرب الفصحى التي نزل بها القرآن. طيب، ثم قال: ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب من قرأ. هذه انتقدت نقدا خفيفا على المؤلف. نعرب أولا: ويرفع الفاعل فعل، الفاعل مفعول مقدم وفعل فاعل مؤخر. أضمر الجملة صفة لفعل، لأن الجملة بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. كمثل زيد في جواب من قرأ، سألك سائل فقال من قرأ؟ قل زيد. زيد هذه فاعل لفعل محذوف والتقدير قرأ زيد، قرأ زيد. طيب لو قال قائل أنا أريد أن أكون التقدير زيد قرأ، فأجعل زيد مبتدا لا أجعله فاعل. قلنا هذا ممكن لكن لا يستقيم، لأن الأصل أن الجواب مطابق للسؤال. فهو يسأل من قرأ، قرأ زيد، والجواب مطابقا تماما للسؤال. فتقول زيد، إذا سألك سائل من قرأ اليوم تقول زيد، يعني قرأ زيد. يقولون بعض المحشين، وأنا على لغة أكلم البراغيث، يقولون بعض المحشين لو قال ابن مالك ويرفع الفاعل فعل حذف كمثل زيد في جواب من وفى لكان أحسن، لأن الفعل لا يضمر، الذي تضمر هي الضمائر. الفعل يقال حذف، منصوب بفعل محذوف، ما تقول منصوب بفعل مضمر. فلو قال ويرفع الفاعل فعل حذف، ونرجو أن يكون الأخ خالد معنا شراك معنا، ماذا قلنا؟ وإنما صحيح كمثل زيد في جواب من وفى. فنقول ما دام الأمر معلوم عند النحويين وابن مالك لا يخفى عليه مثل ذلك، واجب أن نحمل كلامه على ما هو إيش؟ معروف. واجب أن نحمل على ما هو معروف. والإنسان بشر، أحيانا تغيب عنه الكلمة المناسبة ويكون الكلمة غير مناسبة قريب يمسك ويدخل. نعم، وهذا شيء مشاهد. ثم قال رحمه الله: وتاء تأنيث تل الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى. تاء تأنيث مبتدأ، وتلي الجملة خبر، والفاعل مستتر تقديره هي، والماضي مفعول تلي. إذا كان أي الفعل لأنثى كأبت، وإذا كان الفعل ماضيا فتاء التأنيث لا تليه وإنما تسبقه. تقول تضرب هند القوم، تكرم هندا هند القوم، إذا كان مضارع. قلت ماضي، إذا كان مضارع فإن التاء لا تليه بل تسبقه، فتقول تضرب هند. أما الماضي فالتاء تلي الماضي، فتقول ضربت هند أو قامت هند. يقول إذا كان الأنثى كأبت هند الأذى، تاء مبتدأ وتلي الجملة خبر المبتدأ. وإذا كان الأنثى شرط ولكنه غير جازم، وكأبت هند الأذى المثال كله مجرور بالكاف، أي كهذا المثال. انتقل المؤلف رحمه الله: هل يؤنث العامل، أعني عامل الفاعل أو لا؟ إن كان الفاعل لمذكر، إن كان الفاعل مذكرا فإن الفعل إيش؟ لا يؤنث، وإن كان مؤنثا فإن الفعل يؤنث، كقول المؤلف أبت هند الأذى. أبى زيد الأذى ولا أبت زيد؟ أبى. إذا كان مذكر وجب خلوه من تاء التأنيث، وإذا كان مؤنث وجب أن تكون فيه تاء التأنيث، وسيأتي التفصيل في الوجوب. ك كأبت هند العذاب. هند هل تصرف أو لا؟ يجوز الوجهان، يجوز أن تصرف لأنها ثلاثي ساكن الوسط، ويجوز أن لا تصرف. نعم، لكن مالك يقول والمنع أحق. قال وجهان في العادم تذكيرا سبق وعجمة كآب. نعم ها؟ نعم لا لا، ووجهان في العادم تذكيرا سبق وعجمة مثل آبت هند. لا الله نسيت البيت. على كل حال إن هند يجوز فيها وجهان، الصرف عدمه والمنع من الصرف أحق. تذكير سبق وعجمة كهند والمنع أحق. نعم طيب. يقول وإنما تلزم فعلا، ثم قال وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذا تحويل. وإنما تلزم الفاعل التاء، فعل مفعول به متصل لصفة لمضمر أو مفهم أو يعني أو فعل مفهم ذا تحريم. الحر هو الفرج، ومنه قوله في الحديث يستحلون الحراء والحرير يعني الفرج. أفادنا رحمه الله أن تاء التأنيث التي تلي الماضي تجب في حالين. الحال الأولى إذا كان الفاعل ضميرا متصلا، والحال الثانية إذا كان الفاعل ذات حري يعني أنثى لها فرج، أنثى لها فرج يعني مؤنث له فرج، ويشمل بني آدم وغير بني آدم. انتبه، يلزم تأنيث الفعل بتاء التأنيث في موضعين. الأول إذا كان الفاعل ضمير متصلا، والثاني إيش؟ إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا وهو ما له فرج. مثال ذلك تقول قامت هند، يجب التأنيث؟ يجب. لماذا؟ لأن هند من ذات الفروج أو من ذوات الفروج. طيب قامت البعير، البعير اسم جنس، اسم جنس، فلهذا قالوا يجوز فيها البعير قام وقامت. طيب إذا قلت البعير قامت يجب تأنيث الفعل، لماذا؟ لأن الضمير متصل، ومعلوم أن المستتر متصل وزيادة. ثم قال وقد يبيح الفصل ترك التاء. نقف على هذا لأن بحث جديد، والله أعلم. نعم نعم نعم نعم، هذه لها وجهان. الوجه الأول ملائكة في الليل مبتدأ وخبر، إن لله ملائكة سجاحين يتعاقبون فيكم، ملائكة في الليل مبتدأ وملائكة في النهار كذلك. أو تكون كما قلنا أجمل أولا ثم فصلا ثانيا، يتعاقبون فيكم هذا مجمل الآن، من الذي يتعاقب؟ ملائكة بالليل وملائكة النهار، وفيهم مبتدأ وخبر من باب بيان المجمل. لا، لأن يتعاقبون عام. نعم. أي فكرة. طيب. ما هي كثير؟ لا لا، لو كان عن اللغة البرعية لكان فاعل، وتكون الواو عام جمع فقط. لكن على اللغة الفصحى عام الواو فاعل وكثير بدل. الظاهر يقول هذه يعني أن تجوز فيه لا أنه المجاز الذي اصطلح فيه. ولهذا لما قيل للإمام أحمد عن قوله تعالى إن نحن كيف يجمعه واحد قال هذا من مجاز اللغة فأخذ الذين يقولون بالمجاز أخذوا بهذا النص قالوا هذا الإمام أحمد يقول بالمجاز. وقال شيخ الإسلام إن معنى قوله هذا من مجاز أي مما تجيزه اللغة. عرفت؟ هنا حجاج عند الباب يقول ابن مالك إن الفاعل هو الذي كمرفوع يده إلى آخره. هذا التعريف هل هو تعريف بالحقيقة أو بالمثال؟ بالمثال. طيب في كلامك كمرفوع أي أتى وذكر ثلاث مرفوعات. مرفوع بالاسم مرفوع بالفعل. تمام. والفعل إما جامد وإما متصرف. طيب. قول ابن مالك وبعد فعل فاعل هل يريد به أنه لا بد لكل فعل من فاعل أو يريد أن الفعل أن الفاعل يكون بعد الفعل؟ لا أن كل فعل له فاعل ويدها أيضا. طيب يقول كان تأتي زائدة ما كان أحسن زيدا والزائدة ما له فاعل. إذا نتخلص من هذا فنقول أنه إنه أراد أن الفعل لا يكون إلا بعده إلا بعد الفعل. لا دعنا من هذا. طيب هل هناك قول آخر المصور؟ ماذا يقول؟ يجوز أن يقدم الفعل. هل يظهر لهذا الخلاف أثر؟ قانا بالألف. نعم. يجوز أن يقال الزيدان قانا على أن الزيدان فاعل مقدم. طيب إذا دخلت إذا أتى الاسم بعد أداة الشرط ثم أتى بعده الفعل هل يعرف على أنه فاعل مقدم أم ماذا؟ أنه فاعل لفعل محذوف مثل زي المثال الذي وإن أحد من المشركين استجارك. نعم استجارك. لا نقول إن أحد فاعل استجارك. نعم. نقول فاعل لفعل محذوف إلا على رأي الكوفي. أحسن. طيب ما معنى قول المؤلف فإن ظهر فهو حجاج؟ نعم يعني فإن ظهر الفاعل فهو وإن لم يظهر فهو ضمير. إيش معنى فهو؟ يعني فهو الفاعل هذا إن ظهر فهو يعني إن ظهر الفاعل فهو الفاعل. لا يعني وإن لم يظهر فهو يكون ضمير مستتر. أي لكن فهو إيش؟ وين خبر هو؟ فهو أي الفاعل. فهو الفاعل. طيب صحيح. ويجوز أن تقول فهو واضح خبر الخبر محذوف تقديره فهو واضح. طيب قوله وإلا فضمير مستتر إذا قلت قاما هل نجعل هذا من الظاهر مستتر قاما هل هو من الظاهر ولا من المستتر؟ وهل هو ضمير ولا ظاهر؟ ضمير لكنه فاعل ظاهر كذا. إذن قول المؤلف فإن ظهر فهو يشمل المضمر والظاهر كذا. طيب فهمين يا جماعة هذه؟ طيب محمد فاهم؟ إذا أسند الفعل إلى جماعة هل يفرد أو يجمع؟ ها؟ يفرد. مثاله؟ قام زيدان. ما الجواب عن قوله تعالى ثم عم وصم كثير منه؟ كثير. ليست فاعل. بدل. ها؟ بدل. بدل منين؟ من الضمير في عم وصم. من الضمير في عام وصل. هذا هو الجواب. وقيل إن الواو علامة الجمع وكثير منه الفاعل، وبناء على هذا يكون على لغة آكلون البراهين. طيب، قول ابن مالك وقد يقال ساعدا وساعدا، ايش معناها؟ اشراف قد يقال من النحويين ولا من العرب؟ لا، من العرب. ها، من العرب يقال ساعدا، اي ساعدا الزيدان. نعم، وساعدوا الزيدان. والفعل للظاهر بعد مسلم، وهو مسلم لفعل، والفعل مسلم لفعل الظاهر. طيب، لماذا أتى بقد؟ لأنها لغة ضعيفة. ضعيفة ولا قليلة؟ قليلة. قليلة. طيب، قوله ويرفع الفاعل فعل مضمرا، ما معنى؟ يعني قد يوجد الفاعل ولا يوجد الفعل، كذا؟ زين، مثاله؟ ولا أحد من المسكين سجارة. لا، موجود الكلام بمالك. أي لا، بعلم أو قرأ. إذا قلت زيد قرأ ما استقيم. لا، قرأ زيد. نعم، قرأ زيد، صح. في هذا البيت شيء من النظر. عبيد، ما هو؟ سمى حذف الفعل إضمارا. نعم، فيكون البيت. نعم، كمثل زيدون. لا، في جواب. في جواب من؟ من وفق. طيب، أيضا قالوا فيه نظر من جهة أخرى. إذا قلت من قرأ فالجواب زيد، يعني القارئ زيد، القارئ زيد، فيقتضي أن خبر المبتدأ محذوف، لأن الجواب يكون مطابقا للسؤال. نعم، لكن نحن نقول إن مثل هذا ينبغي أن يتسامح فيه، ولا حقيقة أن من قرأ مصدر باسم فكان ينبغي أن يكون الجواب مصدرا باسم. طيب، لو قلت أقرأ قارئ فقال زيد، يعني قرأ زيد، هذا يكون صحيح، فالفعل محذوف والفاعل موجود. أظن أن أخذ درس جديد الآن. يقول رحمه الله: وتاء تأنيث مثل الماضي إذا كان الأنثى كأبت هند الأذى، شرحنا هذا. طيب، وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حرف، أيضا قرأنا. وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضي بنت الواقف. قد يبيح، قد هذه للتقليد، ويبيح بمعنى يجيز. والفصل يعني الفصل بين الفعل والفاعل، قد يجيز ترك التاء. مثال ذلك: أتت بنت الواقف القاضية، أتت بنت الواقف القاضية. في هذا المثال يجب تأنيث الفعل، لأن الفاعل مؤنث حقيقي متصل. معنى الرحيم: أتت بنت الواقف القاضية. هنا يتعين إيش؟ تأنيث الفعل، لأن الفاعل مؤنث حقيقي متصل. إذا فصل يقول مالك رحمه الله: وقد يبيح الفصل وترك التاء، قد يبيح، والأفضل أن لا تحذف. مثاله الفصل: أتى القاضية بنت الواقف، أتى القاضية بنت الواقف. فالقاضية هنا فصل بين الفعل والفاعل، فيجوز أتت القاضية بنت الواقف وهو الأرجح، ويجوز أتى القاضية بنت الواقف. أظن واضح. طيب، ضربت هند غلامها، ضربت هند غلامها، هنا يتعين التأنيث أو لا؟ يتعين. لماذا؟ لأن الفاعل مؤنث حقيقي متصل. ضربت غلامها هند، لا يجب التأنيث، التأنيث لا يجب. يجوز أن تقول ضرب غلامها هند وهو مرجوح، أو ضربت غلامها هند وهو الأرجح، لأن قلنا أنه الأرجح كما يفيد كلام مالك رحمه الله في قوله: وقد يبيح الفصل، قد. طيب، خرجت من البيت هند، خرجت من البيت هند، هل يجب التأنيث؟ ها؟ لا يجب. لماذا؟ للفصل. فيجوز خرج من البيت هند وخرجت من البيت هند، واضح. وقد يبيح الفصل التائفي نحو أتى القاضية بنت الواقف. والحذف مع فصل بإلا فضل كما زكى إلا فتاة بن العلا. نعم، الحذف مع فصل، لما ذكر رحمه الله أنه إذا فصل بين الفعل والمؤنث الحقيقي بفاصل جاز ترك التأنيث، ولكن التأنيث أفضل، استثنى حالة واحدة، حالة واحدة، وهي إذا كان الفصل بإلا، إذا كان الفصل بإلا، فهنا الأفضل ترك التأنيث. انتبهوا، إذا كان الفصل بإلا فالأفضل ترك التأنيث. مثاله: ما زكى إلا فتاة بن العلاء. فتاة مؤنث حقيقي، فاعل ولا مفعول؟ فاعل. أين الفعل؟ زكى. الفعل الآن مفصول بإلا، فلو مشينا على البيت الأول لقلنا التأنيث أولى من التذكير، ولا لا؟ لأن يقول قد يبيح الفصل، هذا فصل، لكنه استثنى، قال إذا كان الفصل بإلا فالتأنيث أولى، ولهذا قال: والحذف مع فصل بإلا فضل. الحذف أولى، الحذف أولى، مع فصل بإلا فهو المفضل. وظهر كلامه رحمه الله أنه يجوز أن يؤنث، فتقول: ما زكت إلا فتاة بن العلا. طيب، مثال آخر: ما قام إلا هند، ما قامت إلا هند، أيهما؟ الأول أصح وأفصح. وذهب ابن هشام رحمه الله إلى وجوب التذكير إذا كان الفصل بإلا، إذا كان الفصل بإلا قال يجب التذكير، فتقول: ما قام إلا هند، ولا يجوز ما قامت إلا هند، قال، لأن الكلام على التقدير: ما قام أحد إلا هند. وإذا كانت الكلام على هذا التقدير فالواجب التذكير، الواجب التذكير. فإذا جاءنا طالب علم وقال: ما قامت إلا هند، فقلنا هذا خطأ. قال: أنا على مذهب ابن مالك، وهذا جائز لا بأس به، ما نستطيع أن نغلطه ما دام هذا رأي ابن مالك وهو مشهور من أئمة النحو، فإننا لا نغلطه. نعم، إعراب البيت ها قل مال في الإعراب. وقد يبيح الفصل وترك التاء قد للتقليل لأنها دخلت على فعل مضارع، ويقولون إن قد إن دخلت على ماض فهي للتحقيق وعلى مضارع فهي للتقليل، وهذا في الأغلب، وإلا فقد تدخل على المضارع وهي للتحقيق مثل قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم. نعم. والفصل فاعل يبيح وترك التاء محوله. ونحو أتى القاضي، في نحو أتى القاضي نحو مضاف وأتى القاضي بنت الواقف مضاف إليه لأنه على سبيل تقدير إيش نحو هذا المثال، نحو هذا المثال. فالجملة كلها في موضع جر. وأما إعرابها تفصيلا أتى القاضي فنقول أتى في الماضي والقاضي مفعول مقدم وبنت فاعل مؤخر وهي مضافة إلى الواقف. وقولها الحذف مع فصل بإلا فضل، الحذف مبتدأ وفضل الجملة خبر مبتدأ، ومع فصل بإلا مع ظرف مكان وفصل فصل مضاف إليه، وبإلا جار مجرور متعلق بفصل. كما زكى إلا فتاة من العلاء نقول الكاف حرف جر، وما زكى إلى آخره اسم مجرور بالكاف. وعلم جر الكسر مقدر على آخره مع منظورها الحكاية، وإنما دخلت الكاف على جملة لأنها بمعنى المفرد، إذ أن التقدير كهذا المثال. أما إعرابها تفصيلا فنقول ما نافية وزكى فعل ماضي وإلا أداة حصر وفتاة فاعل زكى، وفتاة مضاف وابن مضاف إليه وابن مضاف والعلى مضاف إليه. ثم قال والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع. نعم، الحذف قد يأتي بلا فصل قد، هذه للتقليل، والحقيقة أنه ليس قليلا بل هو نادر، نادر يعني أقل من القليل. قد يأتي بلا فصل يعني قد تقول قال هند، فإذا ورد في كلام العرب قال هند فلا بد أن نؤول هند بشخص، نؤولها بشخص كأنك قلت قال شخص. وحكى سيبويه قال فلانة، فلانة مؤنث حقيقي ولا مجازي؟ حقيقي. ومع ذلك ذكر، لكن هذا نادر نادر نادر، قليل جدا. ولولا أنه ورد عن العرب لقلنا إنه غلط وخطأ، لكن أنا الغريب أنك إذا قرنت والحذف قد يأتي بلا فصل وقوله وقد يبيح الفصل وترك التاء فرق عظيم، فرق عظيم، لأن الأخير من أندر النادر، بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع، يعني والحذف مع ضمير المؤنث المجازي يقع في الشعر، قد وقع في الشعر، مع أنه ضمير المؤنث يجب فيه التأنيث، وإنما تلزم فعل مضمر ولو كان مجازيا. فإذا كان الفاعل ضميرا وجب تأنيث الفعل ولو كان التأنيث مجازيا، لكن وقع في الشعر أنه إذا كان الضمير لمؤنث مجازي جاز حذف التاء. ومنه قول الشاعر فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها، ولا أرض أبقل إبقالها، والأصل أبقلت إبقالها، لكن حذف مع ضمير المجاز من أجل ضرورة الشعر. والشعر كما وصفه الحريري في الملحة: الشعر صلف، يعصب الإنسان على ما يريد الشعر لا على ما يريد الإنسان. قال في الملحة: وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. والله أعلم. قال رجل: قالت هند. وقال الآخر: قال هند. ناصر، أيهما الصواب؟ والذي قال قال هند. قال هند. طيب والذي قال قال هند نخطئه أو نقول هذا قليل؟ نعم. طيب ما هو الدليل من كلام ابن مالك أو ما هو الشاهد من كلام مالك على أن هذا قليل؟ ما حضرت؟ إيه يا جماعة معذور. نعم شرف الأخ عبد الله. نعم، من قوله: والحذف قد يأتي بلا فصل. ما هو الذي ترجم فيه تاء التأنيث؟ نعم، في حالين: نعم، إذا كان الفاعل متصلا حقيقي التأنيث، يعني وإذا كان الفاعل ضميرا متصلا. ما الفرق بين حقيقي التأنيث ومجازية؟ ما نريد المثال، الفرق. طيب محمد، ما كان ذات حريف ومعنى حري؟ أي فرق. ليش على هونك شوي؟ ما فيها شيء. طيب، هل البعير من ذوات الفروج؟ كذا. طيب، قال قائل لخالد حامد: ما قام إلا هند. وقال الثاني: ما قامت إلا هند. أيهم الصواب؟ ما قام إلا هند. وهل يجوز الثاني؟ لا يجوز. الشاهد من الفيت بن مالك: أنت قلت لا يجوز، وبن مالك فضل، أو فضل عندك بمعنى منع، بمعنى وجب، بمعنى وجب. إذا فضل بمعنى وجب. ترى أنتم الآن علمتوا نصف الجواب، إذا رفعتوا أيديكم بعدما يجيب معناه انتبه، فالجواب خطأ. أعطيتوا نصف الجواب. يلا خالد. الحذف مع قصد بإلا يجب الحذف، لأن معنى قوله فضل أي وجب. وش اللي في نظر؟ المهم أخبرنا برأي ابن مالك في الموضوع. ليس بواجب. وش تقولون يا جماعة؟ صحيح. ابن مالك رحمه الله لا يرى أنه واجب، وذكرنا لكم بالدرس الماضي أن ابن هشام يرى أنه واجب، وهو رأي الجمهور.